قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. سبحانك ربي وصفت نوحا بأنه عبدا شكورا ووصفت أيوب بأنه أوابا صبورا وجعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما فكانت له ضياء ونورا ووضعت القميص على وجه يعقوب فارتد بقدرتك بصيرا ووصفت النبي محمد بأنه شاهدا ومبشرا ونذيرا. من سورة يوسف وحول روعة الحديث وطيب الكلم وجمال الصوت للعلم القرآني اللامع المجيد القارئ الشيخ محمد حسن الخياط نجم قراء فاقوس والمقيم بالسمعنة مشاركا بها العزاء أسر وعائلات العدوي بمركز مدينة فاقوس في تكريمهم لعميد العائلة الحاج أحمد العدوي سائلا ربي عز وجل أن يتجلى عليه بفيوضات الرحمة هو ري ذلك والقادر عليه. أتقدم باسم حضراتكم بخالص الشكر والتقدير لجميع من شاركنا العزاء من هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة سادة قيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية السادة رؤساء المجالس المحلية شاكرا للجميع على مشاركتهم لنا في هذا العزاء. أتقدم باسم حضراتكم بخالص الشكر والتقدير لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية أولاد الحج سيد سالم بالحجاجية القديمة بفاقوس مخازن الفراشة الكبرى والإنارة أولاد الحج محمد حسن بفاقوس بالاشتراك مع لؤلؤة إنارة الشرقية الحج بلبل أبو إسماعيل بالزقازيق قصور عزمات الضيافة المتر أحمد الرشاش بالإخيرة مركز الحسينية. أيها الجمع الطيب الكريم علمنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أن الله ما أنزل من السماء شيء خير من القرآن الكريم ولا شيء تتعطر به القلوب والأرواح أفضل من القرآن الكريم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه إن القلوب لا تصدع كما يصدع الحديد. فقيل وهل لها من جلاء يا رسول الله؟ قال ذكر الله وتلاوة القرآن. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن مسعود يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن فقال كيف يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فتلى ابن مسعود من أول سورة النساء حتى وصل قول الحق جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم حسبك يا ابن مسعود. فقال ابن مسعود ما بك يا رسول الله؟ قال خشع قلبي لكلام ربي. يطيب اللقاء بعد ان نقدم شكر نيابه على الاستاذ صلاح رشاد رئيس مجلس مدينه قوس وصحبه الكرام. يطيب اللقاء ويسعد المساء وننشق جميعا بريح عطرة الوجود حتى يتعانق ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله. حري بنا ان نعطر الاجواء والاصداء مع قارئ تميز بجمال الصوت مع دقة الاداء. وهبه الله صوتا لا يمل الانسان سماعه، انه فاكهة قراء مصر والعالم الاسلامي، القارئ الشيخ محمود محمد صابر، اللامع الشهير والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بالشرقية، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يا إلهي Now. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا واشتعل رأس شيبا ولم أقل No. يا زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال Thank you. Yeah. بشر ولمك بغيا ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فناداها من تحتها ألا تحزن ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء لا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا فأتت به قومها تحمله يا أختارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا صدق الله.